ولهذا جاء في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. الغيلان أوهام وخيالات تعرض للإنسان في سفره، ولا سيما في الأسفار الأولى على الإبل، أو الإنسان يسافر وحده فتتغول له الشياطين، تتلون بألوان مزعجة، أسد، ذئب، ضبع، شياطين، جن. إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، يعني يقول الله أكبر فتتلاشى، لأن الشيطان يخلص عند ذكر الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.